واسم الرجل على قدر ما يعلم الأمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، رجل السنة كبريت أحمر، لا أقول ذهب أصفر، بل كبريت أحمر في كل عصر. رجل السنة ينشر إليه البنات، رجل السنة نادر، رجل السنة الفاهم الواعي لمعتقد أهل السنة والجماعة لمذهب السلف، رجل نادر جدا جدا جدا. ولهذا إذا رأيت رجلا من أهل السنة فعض عليه بالنواجذ وادع له في جوف الليل. نعم، ادع له في جوف الليل كما قال في سير السودة رحمه الله تعالى، قال: وإذا سمعت عن رجل من أهل السنة بالمشرق. ده مين بيقول؟ سفيان الثوري. يعني في عصور ايه كانت ايه؟ في عصور العلم، في عصور الفقر. مش بنقول النهارده واحد مثلا يمشي خطوتين يلاقي سيدك عبد الرحيم ولا سيدك احمد البدوي ولا سيدك ابو التبلي ولا سيدك ابو حصير ولا سيدك ابو غفير، كما قال الصنعاني ولم تخلو الان بلده الا وفيها قبر معبد من دون الله. لا، في عصور الائمه. سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: اذا سمعت عن رجل من اهل السنه بالمشرق وآخر بالمغرب فابعث إليهما السلام فما أقل أهل السنة والجماعة. ياه، كأن سفيان نفسه يقول ما أقل أهل السنة. إذا سمعت عن رجل هناك بالمشرق ورجل آخر هناك بالمغرب فابعث إليهما السلام. ولهذا قال بعض الأئمة أيضا: إذا سمعت عن رجل من أهل السنة مات فكأنما أفقد بعض أعضائي. يا سلام، إذا سمعت عن رجل مات من أهل السنة فكأنما أفقد بعض أعضائي، إنما مات ضل من ضلوع السنة. نعم، وجبل من جبال السنة. إذا السنة أيها الأحبة العلماء بها قليلون والمنتهجون لها قليلون، ولهذا لابد أن نكثرهم في الأمة ونحرص على هذا وأن ندرس كتب السنة. دراسة كتب السنة، أقول بملء في دراسة كتب السنة في واقعنا نادرة جدا. درسنا الفقه، درسنا في التفسير، درسنا في الأصول، درسنا في المصطلح وما أكثر أدرسنا فيه، لكن دراسة كتب السنة قليلة. أنا أسألك سؤال، طالب علم اللي فيكم ملتحن من 5 سنين واللي فيكم من 10 واللي فيكم من 15 والان كل يعني الشروحات نزلت على المواقع في النت، اصبح ممكن الوقت تجيب مثلا شروحات مثلا من 20 سنة. انا اسالك سؤال، كم كتابا سمعت انه شرح في السنه؟ كم كتاب؟ قد اختبار بس ما زعلش الشيخ سيد في مسجد قباء، قباء مسجد قائم على السنه ينشر السنه، مسجد قائم على السنة. كم رسالة في السنة انتهت المسجد؟ روح لأي مسجد من مساجد أهل السنة مش مساجد ثانية، كم رسالة دونجت فرغت فراغنا منها؟ تبقى أنت طالب اسمك تخرجت في كتاب من كتب السنة، كتاب السنة سنة اعتقاد المكارم، شرح السنة للبردهاري، السنة لابن أبي عاصم، اعتقاد الحديث للصابوني. كم كتابا درست وسمعت؟ قلة جدا، قلة قليلة، وهذه آفة. من أجل هذا أصبح الفكر مضطربا، وأصبح القول على لسان أكثر الطلاب إحنا مش طريق، نعمل فين؟ نروح فين؟ من اللي على الحق؟ ومن اللي على الباطل؟ إحنا دغشنا، إحنا دماغنا خلاص، نعمل ايه؟ نقول لك ايه؟ لانك لم تدرس كتابا في السنه، ولو درست كتابا في السنه لميزت الشيخ اذ يتكلم واذ يقول. فاصبح للاسف عندنا في مصر اكثرها انما يكون في المنهج. خلافك معي، انت بتحضر مني ليه؟ انت ما بتجيليش تحضر ليه؟ وانا ما بحضرلكش ليه؟ عشان ايه؟ خلاف منهج. مش والله لانك انت بتقرا نزول على الركبتين وانا بقرا نزول على الرجلين، ولا والله انت بتحط ايديك اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام من الركوع وانا ما بحطش، لا. او انت ترى طلاق ثلاثه واحده ولا ثلاثه، لا. انما كل هذا ينتج من الخلاف في المنهج.

فإن وجدته كذلك على نص الكلام عن السنة الجماعي أو لماذا درس الجواح جواح يقول لك مثلا طيب ما الحسين خرج والحسين بقى مش عن السنة الجماعة رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة نقول خرج لكن الحسين أجمعت الأمة على تخطيط حتى قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد فتح باب شر بهذا وهو يريد الخير رضي الله عنه وابن عمر أمسكه نحي الحبيب فين لما بعثوا أهل الكوفة نحي الحبيب ما وقت الحسين تروح فين تعال انت تروح فسحر ذلك أحد من أهل البيت هل علمت أحد من أهل البيت تعلق بالدنيا ارجع فلما أصر الحسين على فعل خروجه قال له ابن عمر أستودعك الله من قتيل فقلت يا حسين أمسكه ابن عباس أمسكه ومنع حتى قال ابن عباس والله لولا خديجة وأنا مات في كلمة كذا لا تشابهت به أو كلمة نحن وقال لا تفعل ولكنه رضي الله عنه اشتهر اجتهادا لم يتابع عليه قد جاء في الصحيح البخاري ان ناس اتوا الى انس بن مالك يشتكون له ظلم الحجاج بن يوسف فقال انس لهم اصبروا فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه اصبروا ده منهج الصحابه سته ما خفلت على سنة الجماعة أنهم يتمسكون بالسنة ولا يعرفون لها إثما غير السنة ذا السنة كلمة السنة كلمة غالية ما يعدي أهل السنة بها شيئا قيل الإمام مالك ما السنة ومن أهل السنة من أهل السنة فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى هم الذين لا يغرقون من القبر سوى السنة لا جهلي ولا قدري ولا رافضي قال ابن القيم وسئل أحد أئمة السنة ما السنة قال ما لا اسم له إلا السنة إلى ما يوش اسم الذي السنة إنهم لا يتحذرون ولا يخرجون إلى أسماء محدثة ويتعصبون لها بل أئمة السنة اسمهم أهل السنة ولو وصف بأهل السنة والجماعة فلا بأس بالسلفيين فلا بأس لكنهم لا يتعصبون لإسم دون إسم أنت أنصار السنة ولا تعصب سلفية وأنت إخوان المسلمون وانت جماعة إسلامية وانا جماعة المسلمين كل ده ما مش دعوة المنهج إيه؟ المنهج إيه؟ لكننا لا نرى بأسا من الانتساب إلى السنة من الانتساب إلى السلف من الانتساب إلى الفرقة الناجية من الانتساب إلى الطائفة المنصورة وغير ذلك من هذه الأشياء هذه خصائص أهل السنة والجماعة باختصار اعرض نفسك عليها إلى اللقاء القادم إن وجدت نفسك إن شاء الله يبقى نبدأ تفتح شرح السنة وأنتم كذلك بإذن تبارك وتعالى سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله نعيدنا السبت على القادم العصر عشان الوقت إيه ممكن بإذن الله